باب ما جاء في التطير. نعم صح. نعم تفسرت يعني تعالجت تعالجت. نعم قال أما أنا فشفى لله لأن جبريل أخبره وأخرج السحر وأتلفه فزال عنه. قال أما أنا فعفى لله وكرهت أن أثير على الناس شرا يعني لا يشيع الخبر يحصل فيه كلام وأخذ ورد وزيادة. نعم هذا سائل عن طريق الشبكة الأخ أبو محمد من كندا. إذا أظن هلا يعني لو دفنت البئر لأن في بئر اللي دفنت صار في كلام الناس وأخذ لماذا دفنت وماذا السبب يثير عن الشر أنه ترك ذلك عافاه الله وترك ما يدعو إلى إشاعة هذا الشيء. نعم السلام عليكم. من أسئلة الشبكة الأخ أبو محمد من كندا يقول فضيلة الشيخ ما الحكم في إجراء العقد الشرعي للزواج بالوكالة؟ لا بأس. لا الإنسان له أن يوكل الولي له أن يوكل من يعقد النكاح عن ابنته والزوج له أن يوكل لا حرج. يقول الموكل للزوج زوجتك بنت موكل فلان. وإذا كان الزوج أيضا وكل يقول الوكيل قبلت الزواج لموكل فلان لا حرج. لا الولي له أن يوكل والزوج له أن يوكل. ها؟ إيه ولا كان يقول قبله لفلان قبلته لموكل فلان وهو يقبل لنفسه. أحسن عليك. والسؤال الثاني يقول ما هي العلامات التي يعرف بها الساحر لأن بعضهم يعالج بالقرآن ثم يأتي ببعض الأفعال الغريبة؟ نعم العلامات على الساحر أولا تكون حاله غير مستقيمة يكون منحرف يكون لا يؤدي الصلوات الخمس. وفي الغالب أنه يكون السحرة في ولا سيما في بلادنا يكون في أماكن ضيقة مظلمة وأماكن منتنة ويكون بعيد عن الاجتماعات على الناس. من علامة أنه يأمر بمن أتى إليه أعطني ثوب ولا غترة ولا كذا ويسأل عن اسمه وعن اسم أمه وكذا كل هذه من علامات أنه مشعوذ. وشد الداعي يكون يسأل عن اسمه واسم أمه ما لا دخل يكون يقول أتري ثوب ولا أتري غترة ولا أتري شيء من المريض كل هذا من علامات. من علامته أيضا سوء حاله وأنه معروف بفساد الحال وعدم الاستقامة على طاعة الله وترك الصلاة والتلبس بالنجاسات ترك الاغتسال والرائحة المنتنة والبعد عن الناس كل هذه من علامات. وقد بعض السحرة قد يقرأ شيء من القرآن باب ذر الرماد في العيون باب التخدير إذا جئت أمامه رفع صوته وقرأ الفاتحة أو قرأ قل هو الله أحد حتى تأمن تطمئن إليه ثم بعد ذلك يتكلم بالسحر. نعم يقول وما حكم مسك القارئ بجبهة المرأة التي يقرأ عليها أثناء القراءة للعلاج من السحر؟ إذا كانت أجنبية لا يجوز لها لا يجوز لها لمسها. أما إذا كانت محارم لا بأس. أما أجنبية لا يمسها يقرأ بدون مس ما في داعي المس لا مس جبهتها ولا يدها ولا رأسها. نعم هذا غلط. تخرج له شيء من الرأس؟ نعم تخرج له بعض الشعر ولا يقرأ؟ لا تخرج هذا ليس منه ينفث عليها بدون. نعم ها ايش ولا مراحة لا يمسها. نعم من قال ان هذا للضرورة كما ان الطبيب له ان يمس شيئا من المرأة للضرورة كذلك لا يختلف ما في داء يقرأ ما في حاجة لأنه يكشف شيء. نعم من ينكر ان السحر يمرض ويقتل؟ ها من ينكر ان السحر يمرض ويقتل؟ هذا انكر المحسوس الواقع. اقول انكر المحسوس الواقع السحر الواقع يثبت هذا. نعم في ناس يدعون انهم يعرفون مواقع المياه الجوفيه ويشيرون للناس هنا احفر في هنا لا تحفر في هذا المكان وبعضها تقع يعني فهل

تعلق القلب بغير الله عز وجل. وما منا إلا هذا كلام المسلم يعني وما منا إلا وقد يقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. ولأحمد بن حديث بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردت الطيرة على حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا التصريح بأن الطيرة من الشرك، من ردت الطيرة عن حاجته، يعني أراد سفرا فردت الطيرة عن السفر، أراد زواجا فردت الطيرة عن زواجه، فهذا من الشرك، تصريح بأنها من الشرك. وفي بيان الكفارة أن الإنسان إذا لم يعمل بموجب ما وقع في قلبه واستعاذ بالله وترك ما يملي عليه الشيطان ودعا بهذا الدعاء فإن الله يذهب عنه: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله يعني الإمام أحمد حديث فضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمداك أو ما أمضاك وردك، حديث منقطع. وفيه بيان الطيرة حد الطيرة ما هي عنها، حد الطيرة ما أمضاك أو ردك، حديث من كان منقطع، إلا أن هذا له شواهد، له شواهد من الأدلة الأخرى تبين أن الطيرة هي التي تمنع الإنسان أو يعني تمنعه عن الإقدام على الحاجة أو تجعله يقدم بسبب الطيرة. ما أمضاك يعني يجعلك تمضي في حاجة أنت لا تريد المضي فيها كالسفر، أو ردك، ردك عن الحاجة عن السفر وأنت تريد أن تسافر، هذه حد الطيرة من هي عنها. ما أمضاك أو ردك يعني ما حملك على المضي وأنت لا تريد المضي، أو ردك عن المضي وأنت تريده، هذه هي الطيرة من هي عنها. والحديث وإن كان منقطع ضعيف إلا أن النصوص الأخرى تشهد له. نعم سم. نعم لا لا نعم. هذا اتفاق في الكلمة يعني سنة الفرصة يعني يعني يسر الله وقتا مناسبا. نعم نعم يا تعالى هذا ما سمه ما قال انكر بعض فقال خير خير قال لا خير ولا شر غلط هذا وش عند الطير ما عنده لا خير ولا شر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك اي نعم لا غيره لانه ما يليق الاسم الاسم السيء والقبيح ينبغي نغير. نعم نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد باب ما جاء في التطير. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير أي من النهي عنه، من النهي عنه والوعيد فيه. مصدر تطير يتطير تطيرا، والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن، اسم مصدر من تطير طيرة كما يقال تخير خيرة، ولم يجيء في المصادر على هذه الزلة غيرهما. ولم يجيء في المصادر على هذه الزلة غيرهما. طيرة وخيرة. نعم. وأصله التطير بالسوانح. خيرة اسم مصدر من تطير، والمصدر تطير، وخيرة مصدر من تخير، والمصدر تخير، واسم المصدر خيرة، واسم المصدر ما نقص حروفه عن المصدر. فالمصدر تطيرا واسم المصدر طيرة. والمصدر تخيرا واسم المصدر خيرا. نعم احسن الله. واصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. نعم في الجاهليه كان ذلك يصدهم، طيره تصدهم عن مقاصدهم، وكانوا ايضا يزجرون الطير ويفعلون بمقتضى زجرها، كان ومن لا يزجر الطير يذهب الى من يزجرها له من بعض القبائل المشهوره. هناك قبيلة بني لهب كانوا مشهورين بزجر الطير، ولهذا يقول الشاعر الجاهلي: خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. يعني بنو لهب عندهم خبرة في زجر الطير، لا تلغي مقالتهم، إذا زجر لك الطير اعتمدها ولا تلغيها. هذا جهل الجاهلي. نعم خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي، هذا مش شواهد في النحو، مش بالعقيد. نعم نعم. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وابطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر،

انهم مشوا على النهر ايش وكذلك مشوا. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من اكل السم ومنه مشي سعد بن ابي وقاص وابي مسلم الخولاني على متن البحر قاله ابن رجب رحمه الله. قوله ولا طيره قال ابن القيم رحمه الله. ذكر العظم قال ما يعدي من جرب او غيره وهو مجاوزته من صاحبه العدوى. والعدوى ما يعدي من جرب او غيره وهو مجاوزته من صاحبه الى غيره. نعم. والعدويه والدعوه ما فيه كالدعوه. الدعوه ما فيه فيه الرعوه. رعوه مثل ما ذكر يقول ذكر يقول الدعوه تحريف. نعم. ولهيعه ذكر ان خرج له مسلم لكن مقرون مقرون مقرون بغيره مقرون او في المتابعات. نعم. ها ايش صاحب المنهاج ايه هنا هو ها شو بقول عز هلاب صاحب النهايه هو صاحب هو وش قال ابو السعاده ايش يراجع النهايه صحيح يراجع لنا نهاية صاحب في غالب الحديث راجع يراجع النهاية النهاية النهاية لسعادته. نعم كتاب النهاية. نعم يراجع هذا ويشوف الدعوة والرعوة يراجع النهاية. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله ولا طيرة قال ابن القيم رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا أي لا تطيروا ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت في الجاهلية التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي أبلغ من النهي النفي أبلغ لا عدوى ولا طيرة نفي وجود الشيء أبلغ من النهي عنه كانوا يقول لا طيرة يعني لا ينبغي أن يوجد مثل هذا. نعم. وإذا ولد النهي كذلك يقول النبي نهى عن ذلك ولا ويجب على الإنسان أن يترك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. محتمل تقول لا طيرة النبي والمعنى لا تتطير ومحتمل أن يكون نفي لا طيرة يعني لا وجود لا ينبغي أن يكون وجود لا ينبغي أن تكون الطيرة موجودة بين المسلمين. نعم. وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها والنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على المنع على المنع منه. هذا الفرق لأن النفي نعم والنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على المنع منه. وفي صحيح مسلم المعاير بن حكم رحمه رضي الله عنه فرق بين نفي الشيء وبطلانه وعدم تأثيره وبين النهي عنه. نعم. وفي صحيح مسلم المعاوية بن حكم رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل ومنا أناس يتطيرون قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. إيش أحسن الله عليك. فأخبر قال فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة تأذيه منصوبة. نعم. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد

فيها نحس ويحصل له متاعب وآلام ومشاكل، فهذا يؤمر بطلاقها، فإذا طلقها زالت. كذلك بعض الدور قد يكون فيها شؤم، قد يحصل الإنسان فيها ما يشق عليه، فإذا غيرها زال. وكذلك الدابة، الفرس، مثل السيارة، قد تكون هذه السيارة مثلا هي تنوب مناب الدابة، قد يكون هذه السيارة تؤذيها وهذه الدابة تؤذيه، الدابة تطرح ويسقط عنها، والدابة يصير فيها خراب كثير وإصلاحات كثيرة تؤذيه، إذا غيرها زال. كذلك مثلا الدابة تطرح ويسقط عنها، والدابة يصير فيها خراب كثير وإصلاحات كثيرة تؤذيه، إذا غيرها زال. كذلك مثلا الدابة، فهذا ليس من هذا الباب، هذا باب أن بعض الأعيان جعل الله فيها يمن وبركة، بعض الأعيان جعل فيها نحس وشؤم تؤثر على من قاربها. نعم. قال أن المعنى إن كان الشؤم في شيء ففيها الثلاثة، يعني أن ليس هناك فيها شؤم، لكن إن كان شؤم فهو فيها الثلاثة. إيه كل الشؤم، الحديث فسر بعضها بعضا، في لفظ إيه كل الشؤم في ثلاثة، وفي لفظ الشؤم في ثلاثة، جزب الشؤم في ثلاثة. نعم. نعم. ما رأيك؟ أي ممكن؟ نعم، قد يكون بعض شؤم، يكون كما هو حاصل الآن بعض الأزواج يكون فيه شؤم، يؤذي المرأة ويشق عليها ولا ينفق عليها ويمنعها من صلة رحمها ويمنعها حقها، وقد يفعل المعاصي ويفعل الكبائر، هذه تؤتمر بفراقه، يطالب وليهم فراقه له. مثل ما هو حاصل الآن، كثير من يسألون الآن في الهاتف، تقول إن زوجها يشرب الخمر، والعياذ بالله، زوجها لا يأتي إلا في آخر الليل، زوجها كذا وكذا، زوجها يدخل عليها بعض الناس، بعض اللي تستوحش وكذا وتسمع أصوات وأشياء كثيرة من هذا القبيل، هذا مشؤوم، هذا الزوج مشؤوم، يجب على وليها لها أن تطالب بالفسخ ولا تبقى معه، نعم، حتى يتوب. نعم. بعضه لا يصلي، أعوذ بالله، ولا نعم. نعم، لا الشيء ظاهر، لابد من شيء ظاهر، ما هو ظاهر ما يدرى عنه. نعم. قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح، قال الفراء الهامة طير من طيور الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول نعت إلي نفسي. أخبرت بقول وفاته، النعي الأخبار بقول وفاته، إذا وقعت البوم على باب قال خلاص تنعي لنفسي، إما أو أحد من أقاربه، سيموت أو سيموت أحد من أقاربه، هكذا يتشاءموا. وش عند البوم؟ البوم خلق مسخر، ما عنده شيء. نعم. قال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. قوله ولا صفر بفتح الفاء، روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير، وقال آخرون يعني على أنها حية في البطن تعدي. نعم. وقال آخرون المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر، يقدمون صفر ويؤخرون المحرم حتى يبيحوا لأنفسهم القتال، لأن أشهر الحرم يقاتلون فيها ثلاثة أشهر، وقال له الحجر المحرم طويلة عليهم يريدون القتال، إذا طالت عليهم مدة قال زحلق صفر محرم ونقدم صفر، يأخرون ويقدمون، ثم يقاتلون في شهر محرم ويسمون صفر، ويأخرون محرم ويسمونه محرم. فأنزل الله تعالى قوله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فالنسيء من زيادة في الإثم والكفر, زيادة لهم في الإثم والكفر نعوذ بالله. والقول الثاني أن المراد التشاؤم بشهر صفر. نعم. وقال آخرون المراد به شهر صفر ونفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء, وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر ويحرمون صفر مكانه. نعم. وهو قول مالك. يحرمون. نعم. ويحرمون صفر مكانه وهو قول مالك. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر, إنه شهر مشؤوم, فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال, والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهية عنها, وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء, وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. قوله ولا نوع. نعم, ولذلك قال يتزوجون في شوال, وعائشة رضي الله عنها بينت هذا بطلان ما عليها الجاهلية, قالت إن النبي تزوجني في شهر شوال أيكم أحظى مني, كانت تستحب أن تزوج بنات أخيها في شوال. نعم. قوله ولا نوع, النوء واحد الأنواء, وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى. وهي النجوم, استسقاء بالنجوم, الأنواء النجوم. ولا نوع إبطال لما كان أهل الجاهلية يستسقون بالأنواع, وهي نسبة المطر والسقيا إلى النجوم والأنواع, فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي له باب خاص, باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. نعم. قوله ولا غول, هو بالضم اسمه, وجمعه أغوال وغيلان, وهو المراد هنا. قال أبو السعدات الغول واحد الغيلان, وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس, تتلون تلونا في صور شتى, وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم, فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. يعني نفى اعتقاد الجاهلية أن الغول تتراءى للناس في الفلوات والصحاري وتتلون بألوان أشكال تضلهم وتهلكهم وتخيفهم, فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم ولا غول. نعم. جاء في حديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان, يعني إذا ظهر رأى هذه الصورة في البرية أذان فتذهب, لكن الحديث فيه ضعف. نعم. أرجع الحديث في ضعف الحديث. نعم. ها؟ يمكن ولا سيما إذا كان وحده, إذا كان وحده يرى, لكن أخبرنا يعني ثقات أنهم رأوا شيئا من ذلك فيؤذنون فيزول. نعم. فإن قيل ما معنى النفي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان. نعم. قول الرسول في سنة قيل فإن الشياطين لا تقيل, من هذا؟ لا أعرف في القيلولة, قيل أحتاج إلى ثبوت الحديث, قيل من القيلولة يعني. نعم. فإن قيل ما معنى النفي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان, أجيب عنه بأن ذلك كان في الابتداء ثم دفعها الله عن عباده, أو يقال المنفي ليس وجود الغول بل ما يزعمه العرب. فإن قيل ما معنى النفي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان, ما معنى في قول لا غول؟ كيف ينفي والحديث الآخر يقول إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان؟ الحديث يثبت الغول, الحديث إذا بدت تغولت الغيلان, وحديث هنا حديث أبي هريرة ينفي الغول, فما الجمع بينهما؟ نعم. أجيب عنه بأن ذلك كان في الابتداء ثم دفعه الله عن عباده, هذا أو يقال هذا يعني كانت الغيلان في الأول توجد ثم دفع الله عن عباده فقال لا غول. نعم, هذا الجواب الأول. نعم. أو يقال المنفي ليس وجود الغول بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه, أو يكون المعنى يعني هذا القول الثاني أن الرسول ما نفى وجودها وإنما نفى ما تزعم العرب بكم تضل الناس وتهلكهم. نعم. أو يكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه, ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالي سحرة الجن, أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل. أو يكون الثالث. نعم. أو يكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالي سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم، ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها. ومنه حديث أبي أيوب، هذا إذا صح الحديث، لكن حديث ضعيف. إشكال عليه علي حاشية ها سند إشكال. أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة الصحيح النسائي في عمل اليوم والليلة، والدنيوري في عمل اليوم والليلة، والديلمي في المسند من حديث جابر قال الحيثمي في مجمع الزوائد رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد من حديث سعد ابن أبي وقاص أخرجه عبد الرزاق في المصنف والبزار في المسند. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار ورجاله ثقات، إلا أن الحسن البصري لم يسمع من سعد فيما أحسن، وله شاهد. قال من؟ هذا الهيثمي عفو الله. قال رواه البزار ورجاله ثقات، إلا أن الحسن البصري لم يسمع من سعد في سند الحسن البصري. نعم. فيما أحسن. وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة أخرجه ابن خزيمة في الصحيح، والطبراني في الدعاء وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن الحسن مرفوعا، وأصله في صحيح مسلم دون اللفظ المذكور. أصله في صحيح مسلم دون اللفظ المذكور. وين اللفظ المذكور؟ ها؟ أصل الحديث لا لا أول غول غير تبادل الغير، لكن هذا لكن هنا قال لك له شاهد، له شاهد إيش؟ هذا الحشيل. قال له شاهد آخر من حديث أبي هريرة أخرجه ابن خزيمة في الصحيح، والطبراني في الدعاء. إيه ينظر الشاهد معناه يتقوى به حسن لغيره، لكن الشاهد ليس ضعيفا. هذا الفريان. نعم نعم نعم، قد يقال هذا انه ان الواقع يعني الثقات اخبروا بانه يشاهدون اشياء في البريه شيء من هذا، وان تزول بالاذان نفعلها اذا اذنوا أزول. هذا يؤيد ان يعني صحه ان له شاهد الحديث، وان كان الحديث ضعيف لكن له شاهد. الطبراني عند من؟ وعند ابن خزيمه. عند ابن خزيمه راجع الطبراني خزيمه الشاهد يؤيده. نعم يؤيده الواقع، لانه هذا واقع في الأوقات البرية يظهر صور، فإذا أذن المؤذن زالت، إذا أذن يأذن مثل أذان في الصلاة لا تزول. هذا الواقع يعيد يعني أن الحديث يكون حسن، يكون الحديث حسن لغيره. نعم أحسن الله عليك. نعم إيش والله. نعم هذا الحديث صحيح ثابت في صحيح مسلم، إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط ثم يرجع، فإذا ثوب صلى كذلك حتى يختم الموعظة نفسه. نعم هذا الشيطان حقيقي إذا ما في إشكال. نعم قال ومنه حديث أبي أيوب كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ. قال المصنف رحمه الله تعالى هذا يؤيد وجود الغول، كانت فتأت الغول ويؤيدها إيش ويؤيده حيد. أحسن عليك. قال ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي يدفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها. ومنه حديث أبي أيوب كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ. إشكال عليه. قال قطعة من حديث أخرجه الترمذي في الجامع، وقال حديث، وقال هذا حديث الحسن الغريب، وأحمد في المسند وأبو نعيم في الدلال والطبراني في الكبير. بس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قوله ويعجبني الفأل، قال أبو السعدات الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، وطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر، يقال تفاءلت بكذا. قال أبو السعادة، قال أبو السعادات عندك؟ قال نعم، قال أبو السعادات الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، وطيرة لا تكون. أبو السعادة هو ابن الأثير الجزري في غريب الحديث. نعم الفأل مهموز. نعم قال الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، وطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر، يقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التخفيف والقلب، ولقد أولع الناس بترك. كنا الفأل مستثنى من الطيرة، يعني الطيرة تسمى فيما يسوء والفأل فيما يسر، وقد يسمى فيما يسوء. فاستثني من الطيرة لما فيه من حسن الظن بالله وفيه تأمين الخير والفائدة والعائدة من الله، والمؤمن مؤمن بحسن الظن بالله على كل حال. وأما الطيرة فيها سوء ظن بالله وفيها تشاؤم، فلهذا نهي عنها. واستثني الفأل منها، وإن كان نوعا منها إلا أنه لما كان فيه حسن الظن بالله وتأمين الخير من الله استثني. نعم أسمع لك. ينسب الفأل إلى الله عز وجل، يعني مشهور عند العامة فال الله ولا فالك أو فال فلان وكذا، هل ينسب إلى الله؟ لا فال الله ممكن مقصود يعني الفال يكون من الله، يعني على تقدير الفال. قال فاله استعمل إيش فيما يسر ويسوء. نعم قال أحسن عليكم السعادات الفال مهموز فيما يسر ويسوء، وطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر، يقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التخفيف والقلب، ولقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا، وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء، والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر ويقول يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر ويقول يا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. يعني يتفاءل، هذا يتفاءل من المرض، وهذا يتفاءل بأن يجد ضالته. نعم أو راشد يسمع إنسان ذهب في تجارة يقول يا غانم يا راشد، يتفاءل بالغنم والرشد، تفاءل مثلا بالربح، أو يسمع يقول يا رابح وتاجر فيتفاءل بالربح. لا كل هذا من هذا الباب. نعم ومنه الحديث قيل يا رسول الله ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قوله قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، بين صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم رحمه الله ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل ويحب حسن الصوت. قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه النساء والطيب، وكان يحب الحلواء والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء والأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك، وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت أو عما قصدت له وعزمت عليه. قصدت أحسن عليه، عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك. وقال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. صحيح، كلام طيب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بارك الله سم تربدين صار فيه مجال يمكن بعض سم. نعم. هذا سأل يقول: فضيلة الشيخ، رجل كان يعمل في إدارة حكومية، وكان قد اختلس أشياء من هذه الإدارة، أجهزة ونحوها، وقد ترك تلك الإدارة وهو الآن تائب، ويخشى أن يعيد تلك الأجهزة إما من العقاب أو من الافتضاح، فهل يتصدق بقيمتها؟ هذا إن استطاع أن يعيدها يعيدها، ولو لم يقل إنه أخذها، ولو لم يسمي نفسه، يرسلها مع وكيل إلى الإدارة ويقول: هذا استحقاق لكم، أو هذه، أو يجعلها كأنها هدية لهم، يرسل هذه الأجهزة أو قيمتها إن كانت ما تضيع إلى المدير أو المسؤول. هذا هو الواجب عليه إن كان يستطيع، لا بد يرسلها، ولا يقول أني سرقتها أو كذا، ولا يفضح نفسه، يقول: هذا استحقاق لكم، أو هذا تبرع لكم، أو يوكل واحد يرسلها لهم، يقول: هذا من إنسان يرى أن هذا استحقاق لكم أو كذا، أو مساعدة لكم هذه الإدارة، مساعدة لأنه يرى أن عليه حقا أن يرسل مثل هذا، سواء بنفسه ولا بوكيله. لكن إذا لم يستطع هذا، أو كان يترتب على، أو ترد، أو كانت على هذا مفسدة، هذا صدق بها في المصالح العامة بنيانها. لكن الظاهر أنه يستطيع في مثل هذا، يستطيع يرسل هذه الأجهزة إلى هذه الإدارة بنفسه أو بوكيله، ولا يقول إنه سرقها ولا كذا، يقول: هذا استحقاق لكم، أو إنسان يرى أن عليه حقا يرسل لكم مثل هذا، تبرأ ذمته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر. عن عروة كذا أحسن. نعم. وصوابه عن عروة بن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي، اختلف في نسبه، فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته، فقال البارودي له صحبة، وذكر ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح. قوله فقال أحسنها الفأل، قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. وروى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: يا نجيح يا راشد. وروى أبو داود عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه. وإسناده حسن، وهذا فيه استعمال الفأل. قال ابن القيم رحمه الله: نعم، لما فيه من تأمير الخير وحسن الظن بالله، فلهذا استثني الفأل من الطيرة. الطيرة فيها سوء ظن بالله، وفيها سبب في القلق والوساوس، فلهذا حرمت. أما الفأل ففي حسن ظن بالله وتأمير الخير والفائدة من الله، فلذلك استثني. نعم. قوله وإن كره، نعم، وإن كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه، يعني يتأثر من هذا الاسم، يعني وأنه ينبغي تغييره، لأن المعاني الأسماء قوالب بالمعاني. نعم. لا، الاسم باب التطير، باب يعني

كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إنما الطيرة، لكن أقول له الشواهد، لأن الطيرة هي التي تمضي الإنسان وترده، له شواهد كان فيها انقطاع. نعم. قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، لأنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه، بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن القلب عليه نوع اعتماد، فافهم الفرق والله أعلم. قال أحسن عليك. قوله إنما طيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد طيرة المنهي عنها، لأنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه، بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن القلب عليه نوع اعتماد، فافهم الفرق والله أعلم. لا شك أنه ما لولا أنه القلب اعتمد عليه ما مضى أو امتنع أو أحجم. نعم. ولهذا يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالاقتصار على الكراهية ليس من الطيرة. نعم الفعل. نعم. كان يكره ويمضي في نعم. كان يكره في نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب الفعل الحسن ويحب الاسم الحسن. حسن علي. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم. نعم. نعم. وأن هذا من أخلاق المشركين التطير. نعم. الثانية نفي العدوى، يعني الوجه الذي يعتقده الجاهلية. نعم. الثالثة نفي الطيرة كذلك، وأنها لا تضر ولا تؤثر إلا بمشيئة الله. نعم. الرابعة نفي الهامة. الهامة كذلك يعتقده الجاهلية من البومة، وأنها تلعى إليهم أحدا. نعم. الخامسة نفي الصفر. الصفر. نعم. كذلك الشهر الصفر أو الحية التي في البطن أو النسي، كل هذا ما في باطل. نعم. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. نعم. السابعة تفسير الفأل. نعم. وأن الكلمة الطيبة. نعم. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل نعم. يذهبه الله بالتوكل. نعم. مثل كون يكره الاسم السيء. أنا إيش أعد أن الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر. نعم. بل يذهبه الله بالتوكل. نعم. التاسع ذكر ما يقول من وجده. من وجد شيئا من ذلك يقول الدعاء، الدعاء مع إزالة هذا من نفسه وجهاده في إزالة الوساوس. نعم. العاشرة تصريح بأن الطيرة شرك. نعم. الطيرة لازم مسؤول الطيرة شرك. نعم. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. نعم. وأنها ما أمضاك أورده. نعم. أحسن عليك. باب ما جاء في التنجيم. نعم. سمل السلام عليكم. الفقه الوقاف على الصداق، موقف الصداق الترمذي يمكن في قراءة بعد ما نقرأه احتمال. نعم. السلام عليكم. هذا أحد الأخوة له عدة أسئلة، يقول سؤال الأول: من راجح في قصة هاروت وماروت؟ هل راجحوا فيها ما راجحوا ابن جرير أنهما ملكان أنزلهم الله وعلمهم السحر ابتلاء للناس وهما مثابان فيما يعملان، أم ماذا؟ نعم. هذا هو الظاهر، هذا رجح حافظ كثير، وقيل إنهم الشيطانان. نعم. السلام عليكم. يقول هذا سؤال آخر: ما حكم لبس الذهب الأبيض للرجال؟ وهذا مرنا فيه، تقول إن الذهب الأبيض إنه خليط، وسمعت أيضا أن هناك فرق بين في الذهب الأبيض، أن هناك بليتين يسمى الذهب الأبيض، وأن هناك ذهب أبيض خليط ويجعل معه مادة تغير اللون، إذا كان ذهب فلا ينبغي لبسه، أما إذا كان بليتين يسمونه ذهب فالبليتين هذا شيء آخر غير الذهب. نعم. لكن أعطانا أحد الإخوان بحث في الدرس أنه مع بعض الإخوان يعني أهل الصلف يرون أنهم في خليط من أشياء وأنه ذهب، ولكن جعلوا مادة أخرى غيرت اللون، فعلى هذا لا يجوز لبسه إذا كان ذهب، لكن فيه تغير اللون. أما إذا كان بليتين سموه بليتين وهو مو بذهب هذا ما ليس له حكم الذهب. نعم نعم إيه وهو ذهب خلاص لا حكم الذهب، لكن بعضهم سمى البليتين ذهب. يعني المقصود إذا كان ذهب العبرة بالحقائق يكون يجعل مادة تغير، لكن في بعض الناس يسمى البليتين ذهب، فإذا كان البليتين يسمونه ذهب فالبليتين ما هم من الذهب. نعم ها يحتار إذا كان ما يعرف يحتار دع ما يريبك لا ما يريبك اترك ما تشك فيه لا ما تشك فيه. كذلك الماس هذا من السرف أقول من السرف إذا ثمنه مرتفع. نعم أحسن عليك. وسؤال آخر يقول الإكراه على الكفر هل يعذر فيه المكره إن كان الإكراه على فعل الكفر كمن أكره على السجود لصنم؟ إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان والإكراه ملجئ فهو معذور. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بشرطه، الشرط الأول كل إكراه ملجئ لا خيرة له، والثاني أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا أكره وطمئن قلبه بالكفر فهذا لا يعذر. أو كان الإكراه غير ملجئ، يعني بعض الناس مجرد ما يسمع كلمة يوافق. ولهذا قيل في قصة الذباب في أنه قال الأول قدم قال ليس عندي شيء مقرب، قالوا قربوا له ذبابا فوافق ما مانع، ظاهره أنه ما مانع أنه ما وصل لحد الجاء، وإن كان القصة في من سبقنا، لكن إذا وصل إلى حد الإلجاء لأنه ضيع السيف على رقبته لحيلة له هذا عذر الله إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. نعم ما يقدر يكرهونها القلب، ما تستطيع تتعاديهم قلب. أقول ما تجبر، ما يجبرون كيف يكرهون على العدة؟ ها كيف يجبرون على العدة؟ العدة في القلب، القلب ها ليس له أن يقتل غيره ليستبقي نفسه، ما يجوز. نعم ها إضمار العداوة. إيه نعم إذا كان يضمر العداوة المسلمين معناه كيف يضمر العداوة؟ هل يملكون قلبه؟ في ما يجبر على العداوة في القلب، القلب ما يملكون الله يهديك، كيف يملكون قلبه يقول أضمر العداوة؟ إنما يملكون في شيء فعل شيء يقول اقتل فلان لا يجوز له أن يقتله ليستوقي نفسه. أما العداوة في القلب ما يقدر أحد يجبره، قلب لا يملكون إلا الله. لا لا لا لا يقبل الدنيا. نعم أحسن نعم. عليك. هذا السؤال يقول نعم كم نعم. يقول امرأة لها زوج وحصل بينهما خلاف فذهبت إلى بيت أهلها وقد اتصلت بزوجها قبل وفاته بأيام فخيرها في المقام عند أهلها أو ترجع إليه وهي كبيرة في السن، فما لبث أن مات، فهل يلزم هذه المرأة أن ترجع إلى بيت زوجها مع العلم أنها تضرر بالرجوع لأن البيت ضيق ولا تأتلف مع ضرتها، فهل لها أن تعتد عند أهلها؟ لا تعتد في بيته، يقول أمكثي حتى أبلغ الكتاب وأجله، تعتد في بيت زوجها. نعم ذكر له بيت. نعم لها مكان. نعم ذكر الإمام ابن تيمية في شرح العمدة كلام معناه أن أسبال الثياب إذا لم يكن خيلاء فإنه ليس بمحرم، نرجو من فضيلتكم إيضاح هذه المسألة. المسألة فيها خلاف، والصواب أن الإسبال إن كان الخيلاء فهو محرم وأشد وإثمه أعظم، يقول من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وإن كان لغير الخيلاء فهو محرم لحديث البخاري ما أسلم الكبير فهو في النار، لكن إذا كان الخيال يكون أشد، إذا كان الخلاء يكون أشد، وإذا كان غير الخلاء فهو متوعد بحديث الآخر ما أسلم الكبير ففي النار. نعم أحسن عليك. هذا السائل يقول كيف نجمع بين الحديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ أرجح ما قيل في هذا أنه لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، وفر من المجذوم هذا على من باب اجتناب أسباب من باب اجتناب أسباب الهلاك. نعم نعم نعم ما هو قدر على إيش؟ نعم إذا ثبت له أجره مثل أصحاب الأخدود وغيرهم، مثل ما صبر الإمام أحمد رحمه الله على المحنة، لكن إذا وقرناؤه تأولوا قرناء الإمام أحمد تأولوا أخذوا بالرخصة وأخذ بالأمر الأشد. نعم. ما قال الإمام أحمد قيل لكم سيفعل بكم كذا وكذا. نعم. ولم يفعل فأجبتم. يعني ظاهر أنه اعتذر لكن ظاهر الإكراه ملجئ. نعم. نعم إذا استطاع. نعم. ها؟ إذا إيش؟ إذا كانت يخلون بها لا، لكن تكون أقول ما يمنع تكون في مكان مستقل ولا يخلون بها. نعم. نعم. نعم. ينوي السجود لله. ينوي السجود لله إذا ألجأ وينوي بالسجود لله. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.